الأسد حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف المكان من الله. قال به كيف يدل على ربه تعالى الذي عليه اليمن وهو السجن الذي قبله كان سبحانه وتعالى انه يقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول إن هذا رجل من الجنة فجعل ينظر إليه حتى غرق ثلاثه ولحقه وأخبره وقال فذهب معه إلى منزله قال إنه سمع أنه من الجنة أنه بلغه أنه من الجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهده بالجنة قال ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم يعني معناه أنه لا بد من التوسط ولا بد من معرفة الأمور في طرقها وأن لا يقال عن شيء إلا بعلم وأنه ليس للإنسان لأحد أن يقول إلا بعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقع حبيبه عن هذا أخبره أنه رأى رؤيا وقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه بروضة خضراء ذكر من سعتها وحسنها وأن فيها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وقيل له يلقى وقال ما فجاء منصر في الرواية الأخرى الوصيف وهو خادم فرفع ثيابه وقعد حتى وصل إلى أعلاها وإذا فيها عروة وقيله السماء عندما استيقظ من العروة عمود الإسلام والعروة الوقى وأن تبقى على الإسلام حتى تموت لأنه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يموت على الإسلام وأنه يسلم له بالخير وأنه يسلم له بخاتمة السعادة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا بها فاشل إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حلة إبل أو حمل شعير أو حمل قس ولا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهم عن شعبة البيت فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا بها فاشل إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل جمن أو حمل شعير أو حمل قس ولا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت. الأمور التي يمكن التجاوز فيها فإذا هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وكان في هذا المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام خرج إلى المنبر وخطب الناس وهو مريض وقد عصب رأسه بعصابة من شدة المرض ومما يشعر به من المرض قد عصب رأسه بعصابة صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية فيهم هي التي أوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه

فجرت أن شعر الناس الذين هم بجواره إلا والدم يخرج عليهم من تحت الخيمة. وإذا الدم يخرج من تحت النحاس ونات من ذلك. وكانت هذه الطعنة حصلت له بجهاد في سبيل الله عز وجل، فسأل الله عز وجل أن يقبضه وأن ينال الشهادة في ذلك بسبب هذا الجرح الذي قد حصل له في سبيل الله عز وجل. فوفاته في سنة الخامسة في عام الخمسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر البخاري رحمه الله هنا بعض الأحاديث الدالة على فضله، منها الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه سلة من حرير، وجعل الصحابة يلمسونها ويتعجبون من معونتها ولين ملمسها. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ إن يأتيه سعد في الجنة ألين من هذا، إن يأتيه سعد بن معاذ ألين من هذا واحد. فهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ أنه في الجنة وأنه من أهل الجنة وأن له في الجنة من الحلل اللباس ومن التنعم في الحرير وفي اللباس الناعم. فما نوه لشأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حيث لما رآهم يتعجبون من حجن هذه الحلة ودين ملمسها يلمسونها بأيديهم ويتعجبون، قال: أتعجبون من هذا؟ لمن يميل سعد في الجنة أحلى من هذا وخير من هذا. هذه منقبة سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي شهادة له بأنه من الجنة، شهادة له بأنه من الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور حسن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتد العرض لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول اشتد السرير. وقال: إنه كان بين هذين الحيين بقائل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتد عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. هذا في أيضا هو أن سعد بن معاذ في الأول رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لما مات اشتد لموته عرش الرحمن. هذه منقبة جليلة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في بعض ورد الحديث انه قال: كيف العرش؟ وفهم منه بعضهم ان مقصود به السرير والنعش الذي يكون عليه عندما يحمل. هذه ليست منقبة وليست ميزة، فان النعش يهتز ويتحرك لمن يحمل عليه، ليست هذه ميزة وليس به منقبة، وانما المنقبة التي زاد عرش الرحمن، والعرش الذي هو فوق السماوات وهو أعلى الجنة وهو سقف الجنة كما جاء في الحديث الصحيح أن يعني أعلى منازل الجنة الفردوس وفوقه عرش الرحمن، وهو سقف أعالي الجنة وجودها الجنة بالعلو، سقفه عرش الرحمن، سقف عرش الرحمن وأعلاها عرش الرحمن. هذا العرش اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذكر الحديث انه قيل لجابر: ان البراء يقول اهتز السرير. فقال: انه كان بين الحيين وغائب، معناه يعني قد يكون ان حصل من بعض الخزرج وهم القبيله الثانيه من الانصار أن يتكلموا بمثل هذا وأن يحصل منهم شيء من هذا وأن بينهم شيء من الرغائم، وكل يحب أن يكون أكثر بالفضل أن يكون أولى من غيره. لكن الذي قال هذا هو البراء بن عازب، هو من جماعة كعب بن عازب، وهم لو لعله لهب أو فهم من مملك العرش أن مقصده السرير، لأنه جاء بلفظ العرش، أما إذا قال عرش الرحمن أو لفظ الذي يأتي به عرش الرحمن هذا واضح لأنه لا يفهم منه معناه. لكن لفظ العرش إذا جاء يعني مطلقا فإنه مطلق على السرير، فهذا جاء في القرآن أن ملك سبا وجبرائيل لها عرش عظيم وسرير يجلس عليه، والمكان الذي يجلس عليه قال سرير، كذلك المكان الذي يوضع عليه السيد والنعش هذا يقال له سرير. ففهم أن المقصود ذلك هذا المعنى، والبراء هو من جماعة سعد بن معاذ وليس من خزرج، حتى يظن به هذا الشيء انه يمكن ان يقول ان يعني تناقض او جاء عن بعض الخزرج، او وهذا هو الذي جعل جاء عن بعض الخزرج بين الحديين من الضغائن. الحاصل ان هذا الحديث فيه منطقه ظاهره وفضيله لهذا الرجل العظيم هو سعد بن معاذ سيد الاوس رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيئكم، فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمي، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسوى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. أنه لما أوصرت من قريظة من اليهود في طرف المدينة طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وجاء على حمار، ولما أقبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو إلى سيدكم، قوموا إلى خيركم وإلى أولى سيدكم، لا سأل معاذ في بعضها فأنزلوه. فلما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء طلبوا النزول على حكمه، قال فإني أحكم فيهم بأن تسبى ضراريهم وأن تقتل مقاتلتهم، وقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بهم بحكم الملك أو بحكم الله، فهذه منقبة لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكونه حكم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق حكمه حكم الله عز وجل، حيث حكم فيه بهذا الحكم الذي هو قتل المقاتلة وسمي الغراري، وكانوا يفتشون وينظرون من أنبت منهم فهذا من المقاتل، ومن لم يمت فهو من الكراري الذي يدخل في السبيل، كانوا يميزون بين المقاتل وغيره في الانبات، الانبات الشعر الذي يكون حول القبر، كانوا يميزون بين المقاتل وغيره بهذا، فهذه منقبة لسعد يكون حكم فيهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام انه حكم بحكم الملك، وقومه قال في حقه لما أقبل قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فلا ينقلكم بخير الرجل العظيم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بكر رضي الله عنهما. وقال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا عما قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجل من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعلق بسنة في سيد بن حضير وعباد بن بشر وأنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وخرج عن عنده في ليلة مظلمة كان عنده ثم خرج في ليلة مظلمة إلى بيته وكان الظلام شديدا فأكرمهم الله عز وجل لأن صار معهما نور الغيظ أمامهما وكان يمشيان في النور. ثم لما سرقا إلى بيتيهما بيتيهما انقسم النور قطعتين فذهب هذا إلى بيته ومعه قطعة من النور وهذا إلى بيته ومعه قطعة من النور حتى وصل كل منهما إلى بيته. هذه من كرامات الأولياء التي أكرم الله بها عز وجل هذين الوليين من أولياء الله عز وجل. أولياء الله عز وجل هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كان مؤمنا بالله ومتقيا لله ملتزما ما جاء عن الله وعن رسوله فهذا هو الولي. أولياء الله عز وجل لا ينادون على أنفسهم بأنهم أولياء ولا يتبجحون بأنهم أولياء ولا يدعون الناس إلى تقديسهم وإلى تعظيمهم وإلى أن يعاملوهم معاملة خاصة وإنما يخفون ما يحصل لهم من الكرامات كما يقولون ويتواضعون كما حصل من أم المؤمنين والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما أنزل الله عز وجل بها في حقها آيات فرأها الله عز وجل من الشرك الذي رميت به تواضعت لله عز وجل وعظمت من نفسها ولم ترفع من نفسها وجاء عنها كما في الصحيح انها قالت ولا شأني في نفسي اهون من ان ينزل الله في ايات الكتب ولا شأني في نفسي اهون أن ينزل الله عز وجل في آيات الكتب هذا الصواب أولياء الله. وكذلك أويس الحرمي ومن خيار التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أو هو خير التابعين قال عليه أن خير التابعين رجل فقال له أويس الحرمي يأتيكم مع أمجاد أهل اليمن وجد فمن لقيه منكم فليطلب منه ان يستغفر له. فلما كان في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكان في الجيوش يذهب الى الشام والعراق لقتال فارس والروم وكانت الامجاد تاتي من اليمن تذهب الى امجاد تلك الجيوش التي تذهب الى الشام والعراق. فكان عمر رضي الله عنه وارضاه يسال الأمجاد التي تأتي إلى المدينة في طريقها إلى الشام للعراق يسأل عن وين حتى وجده من جملة الناس الذين جاءوا وسأله عن الصفات التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه من الحرم وأنه كان له أم وضرب بها وأن به كان به فرس شفاه الله عز وجل منه فسأله ذكر الأسئلة حتى وجد له مطلقة فيه. فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وانه قال من وجده فليطمه ليسره له واستغفر له. يقوله عمر شروي عمر من اهل الجنة رضي الله عنه وارضاه، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأن له قصرا في الجنة رآه من الحسنة في المنام كما شمق عنه مر بين المخالف. فعمر رضي الله عنه وارضاه وهو من اهل الجنة يطلب من نويس ان يسره، وهو خير من نويس وخير من كل يوم من مشى على الارض بعد ان يوم الصليب وبعد ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. عمر يطلب من اويس ان يستغفر له. ثم ماذا قال اويس لما قال له عمر فاغتبي؟ قال له انتم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتم الذين يكرم منكم الاستغفار، وانتم الذين يكرم منكم الاستغفار. فلح عليه عمر فاستغفر له. ثم قال له الى اين تذهب؟ قال الى الكوفه. قال الا اكتم لك يعاملونه معامله خاصه؟ ما تواضع لله رفعه الله عز وجل. أولياء الله عز وجل شأنهم كما قال الله عز وجل عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذان الصحابيان هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة. فأهل السنة يثبتون كرامة الأولياء ويعتقدون بأن الله عز وجل يكرم من شاء من أوليائه في أمور فيها خط للعادة، لكن هذه الكرامة لا تستوجب أن يغلى الشخص الذي تحصل له هذه الكرامة، وكذلك لا يغتر من حصلت له هذه الكرامة. ومن حصلت له الكرامة لا يحصل له غرور بل يحصل منه تواضع. ومن عرف ذلك وأدرك ذلك لا يحصل منه غلو ولا يحصل منه أن يعمل مع هذا الولي من أولياء الله ما لا يجوز وما لا يجوز، كما هو الشأن في كثير ممن هو ولي من أولياء الله فيقدس ويعظم أو ليس وليا من أولياء الله وإنما تدعى له الولاية ثم بعد ذلك يعظم ويقدس. فإن الحق إثبات كرامات الأولياء وأنه لا يحصل من ورائها اقترار من حضرت له ولا غلو ممن عرف ذلك لهذا الولي. فهذا الذي حصل وهو كونهم في ليلة مظلمة حصل هذا النور أمامهما يمشي حتى سرق إلى بيتهما فانقسم قطعتين، فهذا معه قطعة من النور وهذا قطعة معه قطعة من النور حتى وصل إلى مسيريهما. هذه إكرام الله عز وجل وهذه منقبة لهما. ولهذا أوردها البخاري رحمه الله في مناقب هذين الصحابيين الجليلين عباد بن بشر وزيد بن حضير، وهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم هم سادات الأولياء، هم سادات الأولياء بعد النبوة والنبي، وهم خير الخلق. لهذا يقول سالح الطحاوي رحمه الله مبينا فضلهم ومبينا عظم إساءتي أن يشكون في حقهم ومن يقدحون في حقهم، فيقول ومن أظلم ممن يكون في قلبه غل على سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين. هذا يقول الله عز وجل، يقول سالح الطحاوي ومن أظلم منهم ممن يكون في قلبه غل على سادات الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين حذرهم لله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بل إن اليهود والنصارى قبلوا الرافضة في حصره قبلوهم وصاروا أحسن منهم، لأن اليهود قيل لهم من خير من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب موسى. والنصارى قيل لهم من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب عيسى. والرافضه قيل لهم من شر اهل ملتكم؟ وقالوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاه. فمن اظلم ممن يكون في قلبه غل على سادات الاولياء؟ ليس هناك احد اولى منه، ليس هناك احد ظفر بالخذلان مثل ما ظفر هذا المخذول، هؤلاء المخذولون حيث يبغضون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاه. وهذان الصحابيان هما عباد بن بشر وزيد بن حضير من سادات الاولياء، لان الصحابه رضي الله عنهم هم سادات الاولياء، هم سادات اولياء الله عز وجل، لان الاولياء هم الذين امنوا وكانوا يتقون، كما قال الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال الذين امنوا وكانوا يتقون. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادات اولياء الله عز وجل، ومحبتهم لدينا مر بنا قريبا في الانصار ان حبهم علامه الايمان وبغضهم علامه النفاق. ايه الايمان حب الانصار، وايه النفاق بغض الانصار، رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين. باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن عمرو عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرؤوا القران من اربعه من ابن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي ومعاذ بن جبل. وهو من قبلاء الصحابه وكلهم اهل فضل، لكنه من اهل العلم من هو معروف بالعلم، وقد توفي في طاعون عموات كان 18 من الهجره في خلافه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعمره 33 سنه لما توفي، فهو صغير السن ولكنه صاحب علم وصاحب فخر وعموم صحابه وعلمائه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد قال عليه الصلاه والسلام اقرؤوا القران، يعني خذوه وارجعوا الى هؤلاء الاربعه فيه، وهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل. محل شاهد هم معاذ بن جبل احد هؤلاء الاربعه الذين امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ عنهم القران، فهي منقبه لمعاذ بن جبل وللثلاثه الاخرين معه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. باب منقبه سالم بن عباده رضي الله عنه. وقالت عائشه وكان قبل ذلك رجلا صالحا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير زور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو الحارث بن خزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل زور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قال من سنة أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. هذا الكبير تعلق بسعد بن معاذ، سعد بن عباده وهو سيد الخزرج، فإن الأوس فإن الأنصار قبيلتان كبيرتان الأوس والخزرج، والأوس سيدهم سعد بن معاذ الذي استشهد في عام الخندق، واما سعد بن عباده فانه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو الذي ارادت الانصار ان تؤمره يوم السقيفه ان يكون هو الامير وان يكون هو الخليفه قبل ان يحصل الاجتماع مع المهاجرين ويتم الاتفاق على بيعه الصديق ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه.

ثم بني ساعدة قالوا في جرة خريف خير كله. جاء سعد بن عبادة وقال خيرت وقلت وقلت علينا غيرنا، وقيل إنه فضلكم على غيركم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أوليس بحسبكم أن تكون من الخيار، أوليس بحسبكم أن تكون من الخيار، يعني ما كما فضلكم فضلنا على غيركم على غير عليكم أنتم فضلتم على غيركم. هناك أناس وراءكم بالفضل، هناك أناس أمامكم بالفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبحسب الإنسان أن يكون من الخيار ولو كان بعض الناس قد فضل عليه. محل الشاهد من إيراد الحديث قول العبارة التي وكان له قدم في الإسلام، وكان له قدم في الإسلام، هذه تدل على فضل سعد بن عبادة وأن له قدم في الإسلام وله سبق في الإسلام وله منزلة عظيمة صلى الله عليه وسلم. هذا في مناقب سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال سمر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وابي بن كعب. هذا الذي يسمى هذا من هذا الولي بن كعب الله تعالى وارضاه، ورد فيها البخاري حديثين، احدهما الحديث الذي سبق ان مر وهو اخذ القران عن اربعه، مر الحديث هذا الحديث في اربع تراجم في عدد الصحابه الذين جاءوا فيه، لأنه جاء في ترجمة سالم مولى أبي حذيفة، وجاء في ترجمة عبد الله بن مسعود وأمنا المهاجرين، وجاء كذلك في ترجمة ترجمة معاذ قريبا، والآن جاء في ترجمة أبي بن كعب. فهو حديث يشمل الأربعة وهو يدل على مناقبهم، ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في ترجمته أي كل واحد منهم، لأنه يدل على فضل الأربعة وعلى مناقب الأربعة، وهنا أورده في ترجمة أبي بن كعب وهو يدل على فضله وعلى منقبته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يؤخذ القرآن عن هؤلاء الأربعة. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا هند قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليه لم يكن الذين سفروا، قال وسمعني قال نعم قال فبكى. قال من قال لأبي الله وقالون الله عز وجل أمر نبيه بأن يقرأ سورة لم يكن الذين سفروا على أبي الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين سفروا، فقال وسمعني قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبي رضي الله عنه قال وسمعني لأنه خشي أن يكون الله أمر نبيه أن يقرأ على واحد من أصحابه، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أبي فأراد أن يعرف هل سماه الله وقال يعني معناه ان الله نص عليه وان الله امر نبيه ان يقرا على ابي الا على احد من اصحابه، ثم يختار من ابي فقال وسماني قال نعم، يعني ان الله عز وجل امره بان يقرا القران على ابي بن كعب، وان تسميه ابي بن كعب جاءت في كلام الله عز وجل، جاءت في كلام الله عز وجل حيث امر نبيه، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، قال وسمعني قال نعم فبكى أبي، وبكاء بكاء أبي رضي الله عنه إنما من الفرح، وكون الله عز وجل أكرمه بهذا الإكرام وهو أن أمر نبيه بأن يقرأ على أبي بن كعب القرآن

فيقول الزرها لأبي طلحة ويقول الزرها لأبي طلحة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله لأبي أنت وأمي لا تشرك يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحره ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تبلغانه في أفواه القوم ثم تضيعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. هو زوج أم سليم سلمان بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع وسبق أن مر ذكره كثيرا في أحاديث هنا عقد هذه الترجمة له وذكر هذه المنقبة المناقبة وقومه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما حصل الهزيمة كان يجود عليه يعني يقيف بنفسه ويكون سرسا له ويكون دونه ودون اتهام حتى إذا حصل اتهام تكون فيه ولا تكون الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا رانيا كان يؤتى يعني الرجل معه الكنانة فيها اتهام فينظرها عند أبي طلحة فيرمي بها بسرعة لأنه كان ناشرا في الرمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهي منقبة من مناقبه وهو عنايته للرسول صلى الله عليه وسلم ورمز الجود على الرسول صلى الله عليه وسلم يقيه السهام ويحول بينه وبين السهام حتى إذا جاء السهام وقع فيه وقع الرسول صلى الله عليه وسلم باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه الا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الايه وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال لا أدري. قال مالك الآية أو في الحديث. في مناقب عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام ليس من الأخبار ولكنه من خلفائهم لهذا أورد البخاري رحمه الله مناقبه ضمن مناقب الأنصار وقد سبق عن مقابلنا أن اسم الأنصار يطلق على الأنصار وعلى حلفاء الأنصار. أن اسم الأنصار اسم الإسلامي يطلق عليهم وعلى حلفائهم. فقد سبق أن مر أنهم في الحديث سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حلفاؤهم منهم أن يكون أتباعهم منهم. فقال اللهم أجعل حلفاء أتباعهم منهم. يعني أتباع الأنصار وهم حلفاؤهم إن لم يكونوا من قبيلتهم أن يكونوا منهم يعني في هذا الوصف وفي هذا الاسم الذي هو النصرة. فريق عبد الله بن سلام مع ضمن مناقب الأنصار لأنه رضي الله عنه وأرضاه من خلفاء الأنصار ومن هذا جاء ذكره وإن لم يكن من العرب وإن لم يكن من الأوس والخزرج وإنما هو من خلفاء الأوس والخزرج. فمن أجل هذا ساغ ذكره ضمن كتاب مناقب الأنصار وبعد ذكر الأنصار الله تعالى عنه وسعد نفسه هو منهم لأنه من عشرة عن بشر في الجنة سعد بن أبي وقاص ويمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. إنما المقصود من قوله ما سمعت